بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، من جمع وترتيب إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن عتيق، والناشر دار الهداية للطبع والنشر والترجمة. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. ترجمة المؤلف. اسمه ونسبه وولادته ونشأته. هو العالم المحدث الفقيه القاضي الشيخ سعد ابن الشيخ حمد ابن علي ابن محمد ابن عتيق ابن راشد ابن حميضة. كانت منازلهم الأولى ثادق، ثم تحولوا إلى الزلفي وسكن بها عتيق، واشتهروا بهذا الانتماء العائلي آل عتيق. ومن أولاد علي ابن محمد ابن عتيق الشيخ حمد والد المترجم له، سافر إلى الرياض وطلب العلم وتفوق في التحصيل وولي منصب القضاء في جهات متعددة من الجنوب، كان آخر مقره في الأفلاج إلى أن توفي رحمه الله عام 1301 للهجرة. وفي المدة التي ولي القضاء في حوضة بني تميم ولد الشيخ سعد عام 1267 للهجرة في مدينة الحلوة بحوضة بني تميم، فنشأ نشأة صلاح وتقى. وكانت والدته سارة بنت سعد آل كسران من اللواتي حفظن كتاب الله، وكانت هي معلمته الأولى على حد قول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لمحة في طلبه العلم وتحصيله. رحلته في طلب العلم: لم يكد يبلغ سن الفتوة حتى ألم بجوانب من العلم، وبلغ درجة في الفهم والإدراك، فقد حفظ على والده المتون والمختصرات في الفقه والحديث والتوحيد، ثم تاقت نفسه للازدياد من العلم والتضلع من فنونه، فاستأذن والده أن يسافر إلى الهند ليلحق بالعلماء الأفاضل الذين طار ذكرهم في الآفاق. كان من أشهرهم الإمام المصلح الشيخ صديق حسن خان، والعالم المشهور السيد نذير حسين الدهلوي. وفي عام 1301 للهجرة توجه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق إلى الهند، وقد أرخ سفره بأبيات كتبها لوالده بعد وصوله، قال: لاكتساب العلم سافرنا ونرجو أنه فتح وإقبال وبر. قلت: يا قلب فأرخ منهما، قال: تاريخي له يمن أغر. فمجموع الحروف في يمن أغر بالأبجدية تساوي 1301. وقد أجابه والده بهذه الأبيات فقال: يا إلهي لا تخيب سعيه، أوله التوفيق حقا والظفر، واجعل العلم اللدني حظه، أوله فهم المنزل والأثر، أعطه رزقا حلالا واسعا كافيا حاجاته في ذا السفر، اكفه جميع محظوراته حادثات البر أيضا والبحر. كان طريقه رحمه الله في سفره الذي نال فيه المشاق على الخليج، وقد كتب بقلمه رحلته إلى الهند، وذكر بعض ما لقيه في طريقه وشاهده من عجائب المخلوقات، نذكر طرفا منها. قال عفى الله عنه: ثم بعد مضي 7 أيام ركبنا في أقرب، وهي سفينة صغيرة، متوجهين إلى بلد من بلدان فارس يسمى الشارك، وكان ركوبنا قبيل الغروب يوم السبت 17 من جماد الأولى. وصاحبنا في تلك الليلة التوفيق من الله تعالى والإسعاف، فلذلك قدمنا البلد في أول تلك الليلة، فلما أصبحنا يوم الأحد اجتمعنا بالأخ علي بن سليمان، وخرجنا من تلك البلاد بعد صلاة الظهر متوجهين إلى لنجة مشيا على أقدامنا، لأن البحر في تلك الأيام مضطرب اضطرابا شديدا. وبعد خروجنا من البلاد المذكورة قدمنا إلى البلد المسمى باوردان عند رجال صالحين، منهم الأخ سلمان بن خميس وإبراهيم ياقوت، ووجدنا عندهم شيئا من كتب التفسير وبعض كتب شيخ الإسلام. وأقمنا عندهم آخر يوم الأحد ويوم الاثنين، فلما كان يوم الثلاثاء أجمعت على المسير، وتخلف الأخ علي عند أصحابه لأنه كان مريضا. وخرجت من تلك البلاد ومعي غلام أرسله معي أهل البلاد لهداية السبيل، وكان اسمه بلالا. فأصابنا في ذلك المسير مطر بل ثيابنا بللا كثيرا، ثم أخذ معي ما شاء الله ثم رجع إلى وطنه. وبقيت في تلك الطريق وحدي متوكلا على الله معتمدا عليه، فحصل بحمد الله من الإعانة والتسديد في ذلك الطريق ما لم أظن. وقدمت إلى مغوة في وقت الظهر، ثم بعد الصلاة خرجت من المسجد لبعض الأغراض، فارتفعت لي البلاد المسماة ذوان، فتوجهت إليها في الحال وصليت فيها العصر. ثم بعد السلام من الصلاة سألت رجلا عندي عن مسألة، فكان في جوابهم ما اقتضى التعجيل. وخرجت في الحال قاصدا لنجة مستقبلا الليل، فمشيت آخر يومي وأول ليلتي، فبينما أنا أمشي إذ رأيت نارا فعشوت إلى ضوئها، فإذا أنا برجال على شاطئ البحر ألقتهم سفينتهم من بعد الغروب إلى ذلك المكان، فبت عندهم تلك الليلة، وكانت ليلة مطيرة، فصان الله الكتب التي معي بسبب أولئك، فإني بت عندهم في مثل خيمة، وهو شراع سفينتهم أصلحوه حتى يعصمنا الله به من المطر. فلما كان الصباح سرت من عندهم متوجها إلى لنجة، فلما كان وقت العصر دخلت تلك البلاد وهي لنجة المذكورة، وذلك اليوم يوم الأربعاء 21 من جماد الأولى. وصادفنا الأخ إبراهيم بن سيف المقدم ذكره، وأقمت عنده في تلك البلاد آخر ذلك اليوم وأول الغد، ثم وصل إلى لنجة المركب، أعني مركب العجم، قاصدا الهند، وركبت فيه، وبقينا في ذلك المركب قبل وصوله الهند 9 أيام، لأنه وقف قريبا من بندر عباس يومين، وقد رأينا فيما أتينا عليه من آيات الله تعالى الكبار وأثار قدرته وعجيب صنعه مما يدل أوضح دلالة وينادي أعظم نداء، أنه تعالى هو الإله الحق المتفرد بالعبادة الذي لا تصلح لغيره ولا تنبغي لسواه، آمنا به وعليه توكلنا. وقدمنا البندر بومباي مستهل جماد الآخرة، وهو الشهر 6 من شهور السنة المحررة، أعني سنة 1301. وهذا آخر ما وجدنا من رحلته الميمونة، ولعل الله أن يمن بوجود بقيتها لنسعى في طبعها كاملة إن شاء الله. ومن المعلوم أن المسافة بين بومباي ومنطقة البنجاب التي فيها مدينة دهلي مركز العلماء ومنارهم مسافة شاسعة لا تقل خطورتها وصعوبة مسالكها من خطورة ما لاقاه في الوصول إلى بومباي، ولكنه رحمه الله كان يحدوه حادي العلم والرغبة والإرادة الصادقة، لهذا تجشم الصعاب حتى أعطاه الله ما يريد. مشايخه في الهند: من أشهرهم الإمام المصلح الشيخ صديق حسن خان، وقد كتب إليه الشيخ حمد بن عتيق والد المترجم له رسالة تلطف تلطف له فيها بالقول، ومما قاله: اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة لظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والضلال. ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول، فازددنا فرحا وحمدنا ربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وكان لي ابن تشبث بالعلم ويحب الطلب ويتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم من أقطارنا لعموم الجهل وغلبة الأهواء. وفي آخر الرسالة قال: ثم اعلم أني قد بلغت 70 وأنا في معترك الأعمار لا آمن هجوم المنية، ولي أولاد 8 منهم 3 يطلبون العلم، كبيرهم سعد المذكور ويليه عبد العزيز وتحته عبد اللطيف، ونرجو أنهم أهل للكتب ومن اعتز بها وحفظها، وبقيتهم صغار منهم من هو في المكتب. ومن دعائنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لا تنسنا من صالح دعائك كما هو لك مبذول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ومنهم العالم المشهور السيد نذير حسين الدهلوي الذي قال عنه المترجم له: إنه حامل راية الحديث بلا نزاع، وحلية أهل الدراية والرواية والسماع وغيرها، من العلماء المحققين في الحديث، ولازمه رحمه الله وقرأ عليه ما شاء الله من الدواوين والكتب وأخذ عنه الإجازة، وقرأ على غيره من أهل الرواية والسماع وجملة من أهل السنة والاتباع، وأجازوه بما رووه من الدواوين والكتب الإسلامية السنية كصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب السنة والحديث، فقد روى هذه الدواوين المذكورة بالأسانيد المتصلة إلى مصنفيها، وقد ساق رحمه الله كثيرا من تلك الأسانيد بإجازة الشيخ العلم العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري، فممن حضر لديهم وأخذ عنهم في الهند من علماء الحديث الأعلام سوى الشيخ نذير حسين الدهلوي ابنه الفاضل شريف حسين ابن نذير حسين، والشيخ حسين ابن محسن الأنصاري الخزرجي، والعلامة محمد بشير الهندي، والشيخ سلامة الله الهندي. وكان ممن أجازه الشيخ محمد ابن عبد العزيز المدعو الشيخ محمد الهاشم الجعفري والفاطمي المزيني. وفيما يلي نص الإجازة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول محمد ابن عبد العزيز المدعو بشيخ محمد الهاشمي الجعفري والفاطمي المزيني لطف الله به وألحقه بسلفه وبارك في خلفه: حدثني سند الوقت العلامة أبو الفضل عبد الحق المحمدي بالحديث المسلسل بالأولية من لفظه، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني إمام المحدثين القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله عن شيخه السيد عبد القادر ابن أحمد، وهو عن شيخه محمد حياه السندي، وهو عن الشيخ سالم ابن عبد الله ابن سالم البصري المكي عن أبيه عن الشيخ محمد ابن علاء الدين النابلسي المصري عن الشهاب أحمد ابن محمد ابن الشلبي عن يوسف ابن زكريا الأنصاري عن إبراهيم ابن علي ابن أحمد القلقشندي عن أحمد ابن محمد ابن المقدسي عن محمد ابن محمد ابن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني عن أبي الفرج ابن الجوزي عن إسماعيل أحمد ابن صالح النيسابوري عن أبيه عن محمد ابن حسن الزيادي عن أبي حامد محمد ابن محمد البزار عن عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم النيسابوري عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكل من هؤلاء يقول: هو أول حديث سمعته عن شيخي إلى سفيان ابن عيينة رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقد سمع مني هذا الحديث مسلسلا أولا للأخ الصالح سعد بن حمد بن عتيق النجدي نزيل الأفلاج، فأجزته أن يرويه عني، وكذلك أجزته بجميع مروياتي ما صح وثبت عندي، وأوصيه بتقوى الله في السر والعلانية. وكتب هذه الأسطر محمد المدعو بشيخ محمد في صفر سنة 1303. ومما أجاز به الشيخ سعد بعض طلابه ما نصه: أحمدك يا من رفع منار من استنار بأنوار الآثار، وخص بالتوفيق لتحقيق من اشتغل برواية الأخبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب والسنة اللذين يهتدي بهما من رزق البصيرة والاعتبار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في جميع الأعصار والأمصار. أما بعد، فقد سألني الأخ الأديب الفاضل عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الوهاب أن أكتب له إجازة برواية ما رويته عمن لقيت من علماء السنة والحديث وأخذته عنهم في مجالس الإفادة والتحديث، فإني كنت قد لقيت جماعة من العلماء المحدثين وعدة من الفضلاء المسندين، فظفرت منهم بالقراءة والإجازة والسماع، ورويت عنهم جملا من المصنفات لأهل السنة والاتباع كصحيحي البخاري ومسلم وكتاب السنن لأبي داود والسنن الصغرى للنسائي والسنن لأبي عيسى الترمذي وسنن ابن ماجه القزويني وكموطأ مالك وسنن الدارمي وغيرها من الكتب الحديثية والدفاتر الإسلامية، فرويتها من أولئك الأعلام بالأسانيد المتصلة إلى مصنفيها. وكان من مشايخي الذين سمعت منهم وتحملت الرواية عنهم العالم النحرير الذي ليس له في عصره نظير، السيد محمد نذير ابن حسين الدهلوي والشيخ حسين ابن محسن الأنصاري وغيرهما من أهل العلم والدراية والقيام بأعباء التحديث والرواية. فقد قرأت على الشيخ المقدم ذكره شيئا من الكتب المذكورة وسمعت بعضها، وأجاز لي رواية جميعها، وكتب إجازة بقلمه الشريف، فإنه حصل على القراءة والإجازة والسماع من مشايخه المسندين للعلماء المتبعين، وأسانيده مشتهرة غاية الاشتهار كالشمس في رابعة النهار. وأما شيخنا حسين الأنصاري المذكور فقرأت عليه جملة من السنن النبوية وسمعت عليه بعضا، وكتب لي إجازة برواية الكتب الحديثية والمصنفات الإسلامية، وأسانيده مشهورة معلومة. فلما سألني الأخ المذكور الإجازة أجبته إلى مطلوبه وأسعفته بمرغوبه مع القصور عن مراتب أهل الفضل والكمال، لكني قصدت التشبه بأهل العلم والإفادة وإحياء ذكر الإسناد والرواية، فلذلك قلت: وقد أجزت مع التقصير عن دركي لرتبة الفضل أهل الإجازات، وأسأل الله توفيقا ومغفرة ورحمة منه في يوم المجازات. فأقول قد أجزت الأخ الموصوف أن يروي عني جميع ما رويته على الشيخين المذكورين، وما أخذته ورويته عن غيرهما من العلماء ومن أهل الحديث، كما مشى على ذلك أهل العلم في القديم والحديث، وأرجو أن يكون أهلا للتحمل والأداء، ومن أهل الاتباع والاقتداء، وأوصيه بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، واتباع أهل السنة والجماعة، ومجانبة طريق أهل البدع والضلالة. وأما الأسانيد فقد أحلته عليها لأنها موجودة عنده. وأنا الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق، جرى ذلك في شهر ربيع الأول من سنة 29 و300 وألف للهجرة، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. أعماله ومناصبه: عاد رحمه الله من رحلته الطويلة التي أمضى بها 9 سنوات كانت في الهند، وسنتين منها كانت في مكة المكرمة. عاد إلى وطنه ومقر والده في الأفلاج عام 300 وألف للهجرة، إذ كان الحكم آنذاك لآل رشيد، فولوه منصب القضاء خلفا لوالده، إذ كان على صلة طيبة بالأمير محمد بن رشيد لما عرف من عدالته وتقديره للعلماء. فكان يرتحل كل عام إلى حائل عاصمة حكم آل رشيد، وفي سفره بإقامته في حائل كان يلقي دروسا على سماع من الحاكم. وقد استفاد منه ومن أخذ عنه من أهل حائل، إلا أنه لا تطول مدته فيعود إلى وطنه بعد إذن ابن رشيد بالعودة. وكانت من سياسة محمد بن رشيد أن يستقدم العلماء والأعيان فيفدون إليه في كل عام، ويقدمون له الولاء والإخلاص والمشورة. وظل الشيخ سعد في ولاية آل رشيد قاضيا ومعلما حتى استولى الملك عبد العزيز على الحكم، وبايعوه بالسمع والطاعة، وانقرض حكم آل رشيد من المنطقة. وفي عام 1329 للهجرة قدم الملك عبد العزيز الأفلاج، والتقى بالشيخ سعد وحضر مجالسه واستمع إلى دروسه، فقال قولته المشهورة: وجدت درة في بيت خرب، يعني بذلك الشيخ سعد بن عتيق في الأفلاج. وأمره بالنقلة والارتحال إلى الرياض العاصمة ليقوم بالتدريس والقضاء، فكان خلفا للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في قضاء الرياض، وقد خص بالدماء وفض الخصومات بين البوادي فيما حول الرياض والوافدين إليه. فقام رحمه الله بعمله خير قيام، وكانت له بعض الإصلاحات والتجديد. قال رحمه الله في وصف طريقة تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة: غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتها، ونحن في الغالب ما نعتبر الحكومة، لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشرة والعظم، أعني حد الموضحة، ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من اللحم إلى أرش الجناية، وهو نصف عشر الدية. فإذا عرفنا أن الجناية أخذت ثلث ما بين البشرة إلى حد الموضحة، ففيها ثلث أرش الموضحة، وهكذا. وهذا ذكره بعض العلماء وهو حسن، لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات. ولكن إذا علم الله من العبد التحري والعدل والإنصاف فالله يغفر له. وظل كذلك في أعمال القضاء حتى توفاه الله عام 1349 للهجرة، كما قام بجانب القضاء بالتعليم في جامع الرياض الكبير. قال الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال 6 قرون حينما ساق ترجمته: كما عينه الملك عبد العزيز إماما في جامع الرياض الكبير. وفي هذا المسجد الواسع عقد له حلقتين للتدريس، إحداهما بعد طلوع الشمس حتى امتداد النهار، والثانية بعد صلاة الظهر، وكان حريصا على ما يلقيه من الدروس شديد التثبت لمعنى ما يقرأ عليه، فلا يلقي درسه ولا يسمعه من الطالب حتى يراجع عليه شروحه وحواشيه وما قاله العلماء عليه، وضبطه لغة ونحوا وصرفا حتى يحرر الدرس وحواشيه وما قاله تحريرا بالغا، إذ أقبل عليه الطلاب وحفوا به واستفادوا منه فوائد جليلة. أدبه وشعره. كان رحمه الله يقول الشعر وينظمه، ومما قاله قصيدته التي بدأها كعادة الشعراء بوصف الديار وذكر آثارها: بكيت وهل يغني البكاء من الصب، وهل ينفع المعتوها ما كان من طب، وهل لي على دار تغير رسمها مرورا فيبري ما شجى من أسى القلب، خليلي عوجى بي على دار خلتي، لعل دموعي أن تجف من السكب، وأبدع لوعات حوتهن أضلعي، لدى كنت من دار لسلمى على قربي، كأن لم تكن سلمى تخطت بربعها ولم ترمي في تلك المعاهد بالحجب، ديار لسلمى عافيات رسومها وغيرها نسج من الريح والصب، كأن بها نوع الحفا إن مشت به وإن وقفت يخشى الحليم من السلب، فلو أنها إذ أقبل الليل أقبلت لأسفر منها منزل العجم والعرب، ولو نشرت وقت الظهيرة جعدها لأظلم ما بين المشارق والغرب، ولو لمحت بالطرف من كان دأبه صلاة وصوما مع مطالعة الكتب، لأصبح مفتونا بها ومولعا ولم يغنه ذاك الصيام عن الذنب. ومنها: إذا غردت ودق الحمام أجابها كما كنت لما نأت كان ذا دأبي. وقال في قصيدة طويلة مهنئا الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل بفتح الأحساء والاستيلاء عليه: حمدا يدوم دواما لا انقطاع له على مواهب لا تحصى وأمدادي، تبارك الله لا نحصي عليه ثنا سبحانه جل عن كفء وأندادي، فكم حبانا وأولانا وخولنا من فيض أفضاله الفياض إمدادي، كما هدانا إلى المثلى وبصرنا بالنور من وحيه مع سنة الهادي، وخصنا بالهدى الهادي وأنقذنا من هوة للردى المردي لو الرادي، ومن بالفتح للأحساء فكان به نصر عزيز على الأعدى وأضدادي، فتح به نصر الهدى وبه كسر لأفئدة دانت بإلحادي، فتح به السعد والإقبال يا لك من عبد، فتح مبين لغفر الذنب ميعادي. عبد العزيز الذي رضي الإله لنا خليفة واقتفى آثار أجدادي، على يد الملك الميمون من خضعت له الرقاب على رغم لحسادي، نجل بن فيصل الملك الذي حسنت أخلاقه فنشى طلاع أمجادي، ذو الجود والمجد والفضل الذي شهدت له الأناس من حضر ومن بادي، ما زال في البر والتقوى لخالقه وفي اكتساب المعالي رائحا غادي. وقال في قصيدة تقريض على ما رد به الشيخ سليمان ابن سحمان على أمين ابن حنيش العراقي في أبياته التي رد بها على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وأولها: لمن قام للرحمن نصرا يرابطه، ومن حاط دين الحق فالحق حائطه، ومن كان ضدا للإله وحزبه يهد له صرح ويهدم حائطه، كهذا الذي أنشى القصيدة مدليا بجهل به داعي الرشاد يغالطه، فأبرز مكنون الضمير وطالما أضر بقلب من غليل مرابطه، فباح بمنطوق وخيم إنما يبوح به من كان للحق ساخطه. وفي الصمت ستر للمقوت وضغنه، فأبداه بالخبط الذي هو خابطه، ورب مقال خاطئ أو وقاحة يود قريبا أنه ذاك كاشطه. وكم مقسط ظنا يقول وإنه به خاسر، واهي الصنيعة حابطه، فقام انتصارا للمهيمن حازم أديب لبيب أدهش اليوم رابطه. فأبدى قريضا كالجمان يصوغه، فيا لك من نظم به القس غابطه. تضلع من كأس القريض بشربه، وأهوى به من ذلك النظم حائطه. لقد كان فردا في العلا، ليس مثل من يسطر منظوم الهجى وهو هابطه. وظل لعمري حيث أصبح منشدا، يرى الناس حقدا وهو بالضد خالطه. وأصبح يهجو قائما لإلهه، ويرفع في عرض من اللهو غامطه. لعمري لئن أبدى الهجاء فإنه ملفقه ظلما ولا شك لاقطه. لقد كان نهاجا لكل دنيئة، له القلب مشغوف بها فهو نائطه. قريض به إفك عريض ومرية، ووهم يظل القلب حينا يخالطه. فتبا له من ناظم ما أضله، وتبا لمن أضحى به وهو غابطه. وقد ضل عن قول الصواب، وإنه لعن سبله ناء المنال شاحطه. وقد كان من جهل له وغباوة يرى أنه قاسي الزمان وضابطه. تخيل إعجابا ذكاء، وأنه لعمري هاو في الحضيض وهابطه. وقد كان عجب المرء أعظم مثلب على قدره، فالمرء ذو القدر ساقطه. فقل للشقي الناظم الزور مفرطا لدم غيره أقواله وسفاسطه، تكلمت بالإفك الذي أنت أهله، وجاوزت في همط الذي أنت هامطه، وأصبحت في بغض لأنصار أحمد تقول ولا تدري بما أنت خابطه. ستجزى من المولى على ما اقترفته بيوم قيام الناس ما أنت ساخطه. وصلي على المختار يا رب ما هما من المزن ليلا وادقه أن نساقطه. كذا الآل والأصحاب ما قال منشد لمن قام للرحمن نصرا يرابطه. كما قد قام بنظم متن الزاد، زاد المستقنع، نظما سهلا سلسا، إلا أنه لم يكمله، ووقف على باب الشهادات. فقام فضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان بتتمته، وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز بطبعه على نفقته الخاصة، وتمت طباعة الكتاب الموسوم باسم نيل المراد بنظم متن الزاد في 248 صفحة، وعدد أبياته 4870 بيتا، للشيخ سعد منها 2100 بيت، وللشيخ عبد الرحمن بن سحمان 2670 بيتا. ولعل ذكر مقدمة الكتاب بما نظمه الشيخ سعد بن عتيق يعطيك نموذجا عن نظمه والملكة الشعرية، فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله المفيض للنعم، للمجد والفضل الجزيل والكرم، ثم الصلاة مع سلام وافر على النبي الهاشمي الطاهر محمد وآله الأفاضل وصحبه الغر ذوي الفضائل. وبعد، فالزاد الذي قد حرره موسى الفقيه الحنبلي اختصره من مقنع الموفق الممجدي، أردت أن أنظمه لولدي، والانتفاع وانتفاع من رغب في الفقه والعلم الشريف محتسب. ومع ذا فلست بالمعتمد إلا على ما صح عن محمد صلى عليه الإله ثم سلم، ما دامت الأرض ودامت السماء. سميته نيل المراد واقتصر، نظم على الأصل سوى ما قد ندر. فإن وجدت فاعلا أضمرته، والفعل فصاحب الأصل به قصدته. والفعل والضمير إن جاءك في ذا النظم ليس لسوى المصنف. وأسأل الرحمن أن يعينني، ومن خفي الشرك أن يعصمني، وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ذو العلا. كما قام رحمه الله بنظم مفاتيح الخير والشر التي نثرها ابن القيم رحمه الله فقال: حمدت الذي يولي الجميل وينعم، وذو الفضل يؤتي من يشاء ويكرم، وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير مخلوق عليه وسلم، محمد الهادي وأصحابه الأولى بحسن اجتهاد علموا وتعلموا. وبعد، فقد عنا الوفاء لسائل بوعدي إياه بأني أنظم مفاتيح كانت للشرور وضدها، فقد فاز من بالخير والشر يعلم. وأضحى بما يدري من الخلق عاملا، فكن عاملا بالعلم إن كنت تعلم. وقد جعل المولى لهن مفاتيحا تنال بها والله بالحق أعلم. فمفتاح شرعي الصلاة طهورنا، ويفتح حجا محرم حين يحرم. وبالصدق فتح البر، والعلم فتحه بحسن سؤال من فتى يتعلم. ويستحسن الإصغاء والنصر فتحه مع الظفر المحمود بالصبر فاعلموا. وتوحيدنا لله مفتاح جنة النعيم، فالتوحيد دين تعلموا. وبالشكر للنعماء فتح زيادة، ويحصل حب للولاية تغنموا. بمفتاحه الذكر الشريف، وذو تقى ينال بتقواه الفلاح ويكرم. ومفتاح توفيق الفتى صدق رغبة ورهبة، ثم دعاء المكرم. لدى الله مفتاح الإجابة، واعلما بأن جميل الزهد للعبد مغنم. ويفتح للعبد التحلي برغبة بدار البقاء، فازهد لعلك تغنم. ومفتاح إيمان العباد تفكر بما كان رب العالمين دعاهم إلى نظر فيه، وأن يتفكروا به، ودخول العبد ذات المفحم على ربه مفتاح ذاك سلامه، وإسلام قلب للإله فأسلم، إلى آخر ما قال. وفاته وما قيل في رثائه رحمه الله. في 13 من جماد الأولى سنة 1349 للهجرة، دنا الأجل المحتوم، وأنفذ الله قضاءه المعلوم، كل نفس ذائقة الموت، فدنت منيته رحمه الله، وفاضت أنفاسه بعد أن عمر 82 عاما، قضى معظمها في التعليم وشطرها في التحصيل، فكانت وفاته فاجعة ومنيته قاصمة لطلاب العلم ورواد الفضيلة الآخذين منه والمتتلمذين عليه. فكان من أثر ذلك أن أدى الشعراء دورهم وأعربوا عن حزنهم في ذكر محاسنه وآثاره. فكان شاعر نجد الكبير الشيخ محمد بن عبد الله العثيمين أول من شاعت مرثيته وتناقلها الناس، وكانت تتلى في مجلس الملك عبد العزيز مرارا وتكرارا. ومما قيل أنه قرأها الشاعر بين يدي الملك عبد العزيز، وكرر قوله: هذه المكارم لا تزويق أبنية ولا الشفوف التي تكسى بها الجدر. وكان القارئ يشير بيده إلى ما زخرفت به الحيطان، فقال الملك: نعم نعم حق. كما قام بدوره لإظهار حزنه وتألمه تلميذه العلامة الشيخ سعود بن محمد بن عبد العزيز آل رشود، وهو إن لم يعد من الشعراء ولا من القائلين له، إلا أن مصابه العظيم أنطقه بالحكمة وألزمه بالقول، وكان عدد أبيات مرثيته يزيد على 30 بيتا. ثم إن الرجل الصالح والشاب الفتي نجل الأكارم عبد الملك ابن إبراهيم آل الشيخ قد شارك بدلوه، وعبر عن إحساسه ومشاعره وهو في 25 من عمره بقصيدة رثاء تعدادها 20 بيتا. وقد كان لوفاته صدى في أطراف نجد والحجاز. وقد عبر عن آلامه ومشاعره الشيخ عبد المحسن آل عبيد من أهل القصيم من بريدة، ومن تلامذة آل سليم من بيت العلم والصلاح. هذا ما علمنا به مما قيل في رثائه، ولما تضمنت القصائد من مواعظ وفوائد، فقد أوردنا منها على الترتيب السابق رجاء أن تكون موعظة وعبرة للمتعظين، والله ولي التوفيق. وفيما يلي مقتطفات مما قيل في رثائه. أولا، الشيخ محمد بن عثيمين، وعدد أبياتها 45 بيتا، مطلعها: أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويفقد العلم لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام، وانكشفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر، تخرم الصالحون المقتدى بهم، وقام منهم مقام المبتدى الخبر. ثانيا، الشيخ سعود بن محمد بن عبد العزيز آل رشود، وعدد أبياتها 34 بيتا، مطلعها: على الحبر بدر الحق شمس الفضائل، نريق كماء المعصرات الهواطل، دموع على شمس الهدى إذ تكشفت، وصار ظلام الجهل يعدو بعاجل، فحق لذي عين أسالت دموعها، وحق لها سيل الدموع العواجل، وحق لذي قلب إثارة حزنه لفقد مبين الحق عند التساؤل، فلا نعمت عين بطب منامها، ولا نعم المسرور بين القبائل، وأعني به بدرا تلألأ نوره، فضاء به ما بين صنعاء وحائل، هو الشيخ سعد ذو الشهامة من سما به علمه حتى اعتلى كل فاضل. ثالثا، الشيخ عبد المحسن ابن عبيد، يرثيه في أبيات عددها 30 بيتا، مطلعها: بكت شجوها بالدمع دار الهدى نجد، وحق لها تبكي عليه وتنشد، على شيخها بحر المعارف والهدى، وبدر الدجى الأستاذ نحريرها سعد، لقد خر طود العلم فاضل عصره، وقد أمه موت وقد ضمن اللحد، لقد رزئت رزقا فضيعا وموجعا، فثلمة سعد في الورى ما لها سد، لقد رجفت نجد وضجت لفقده، وأضحت كثكلى ضيع طفلها تعدو. وقد جمعت هذه المراثي ضمن كتاب مطبوع بعنوان نظم العقيق في مراثي مشايخ آل عتيق، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسالة الأولى: عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد سألني بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقده ويعتقده مشايخي من أهل بلدي في من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أغثني، أو اشفع لي، أو غير ذلك من أنواع السؤال. وكذلك ما نعتقده في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعتقده في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مستعينين بالله مستمدين منه الصواب. الذي نعتقده وندين الله تعالى به في هذه المسائل وغيرها هو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ليبين للناس ما يهتدون به. من فضلك تابع بقية المادة.